إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون له مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون. من فوائد الآيات: في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية.